في سماء رب الحنة بمجد بلا نقصان. يعيش هذا الإنسان يوحنا معبدا قائم أمام الديان يشفع لنا كل أن لنحيا بتوبة وإيمان. يوحنا معبدا زكريا أبوه البر آدي صبت أم العاقب طلب من القادر. يوحنا معبدا الملك غبريا رئيس جند المتعال خل أبي بكمال. يوحنا معبدا قد صعدت طلباتك لربك وصلاتك سمعها إلها. يوحنا معبدا ستحدل زوجتك وتلد ابنا لك يوحنا يحمل اسمك. يوحنا معبدا لم يصدق زكريا البشارة السمائية فسمع علنيا. يوحنا معبدا هذا هو غبريا الواقف بالكمال أمام كرسي المتعال. يوحنا معبدا جئت لأبشرك بهذا وأخبرك شككت فأعلمك. يوحنا معبدا سوف تصير صامتا حتى ولادة الصابر ابنك هذا الصابر. يوحنا معبدا حبلت به أمي وسجد لربي وامتلأ من روحي. يوحنا معبدا وعند ولادته فرحت عشيرته وصار اسمه. يوحنا معبدا ظل هذا الناري يعيش في البراري لإلهنا الباري. يوحنا معبدا حتى ظهر بادل ليهيئ بني إسرائيل بمجيء عمانوئيل. يوحنا معبدا طلع يسوع ربي سيأتي بعدي من هو أقدم مني. يوحنا معبدا عند الأردن رأى وروح شبه حمامة فشهد ونطق بفم. يوحنا معبدا هذا هو حمل الله رفع خطايا العالم والبرايا. يوحنا معبدا ذهب مخلصنا ليعتمد من يوحنا رفض فقل له إلهنا. يوحنا المعبدا اسمح لي الآن لنكمل بإتقان كل بر وإيمان. يوحنا المعبدا بالحق كان يقول دائما هذا البتول فلم يكن مقبول. يوحنا المعبدا ابنة هيرودية رقصت وللملك سرت فأقسم يعطيها مهما طلبت. يوحنا المعبدا تلقى نجم هيرودية فقالت علني أريد رقص على صفيا. يوحنا المعبدا الرب شهد له وقال عنه كفام أفضل من نبي عنده. يوحنا المعبدا وصر هذا الشاهد ملك العهد الجديد أمام رب الواحد. يوحنا المعبدا الهوات تكون معنا تلبط طرفانا للرب فيقبلنا يوحنا المعبد تكون لنا حارس من كل الدسائس وللملكوت نارس يوحنا المعبد يا صديق الرب القدوس أقول لك أكسيوس أكسيوس أكسيوس يوحنا المعبد تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون